بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولجميع المسلمين، حياكم الله والأحبة في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل يجعله لقاء مباركا، أن يخلص لنا فيه النية وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. تحدثنا في الدرس الماضي عن زكاة الدين، ما أهم المسائل التي اشتمل عليها الباب السابق؟ نعم مرزة، حكم زكاة الدين، زكاة المال الذي فيه له في معنى دين. جميل، وأثر دين في الوجود. أحسنت، ذكرنا أن هذا الباب يتضمن ثلاث مسائل، من يعيدها؟ نعم نعم، أحسنت بارك الله فيك. طيب، ما خلاصة الكلام في زكاة الدين؟ خلاصة الكلام بن حميد. نعم، أن الدين ينقسم إلى قسمين، دين على مليء باذل ولا يكون مؤجلا، ولا يكون إيش؟ مؤجلا، فهذا تجب زكاته كما تجب زكاة الوديعة. والقسم الثاني الدين على إيش؟ على معسر أو على فقير أو على مليء مماطل، فما حكمه؟ هذا ليس فيه زكاة. متى يزكى إذن؟ إذا قبضه يستقبل به حولا جديدا، هذا هو الراجح من أقوال العلماء رحمنا الله وإياهم. طيب، المعنى النوع الثاني أو المسألة الثانية من مسائل الباب سميناها زكاة المال إيش؟ الضمار، زكاة المال الضمار أو المال التاوي. أحسنت، المال التاوي وهو الهالك. طيب، ما حكم زكاة، ما أمثلة المال الضمار؟ كالمال الضائع المفقود، المال المسروق، المال المغصوب وما أشبه ذلك، ما حكم زكاة هذا النوع من المال؟ سبير، ليس فيه زكاة. إذن متى يزكى؟ إذا قبض، ها أبو محمد، استقبل به حولا جديدا. طيب، القسم الثالث أو المسألة الثالثة وهي أثر الدين على الزكاة، ذكرنا أيضا أن فيه خلافا لأهل العلم. ما هو خلاصة القول الراجح في هذه المسألة منصور؟ أنه تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة استثنينا صورة من الصور، تذكرونها؟ لا، قلنا فيه صورة هذه تستثنى. ها؟ لا لا لا لا لا، نخلط بين المسائل. إذا كان مؤجل، لا، هذه تابع المسألة الأولى. قلنا إذا كان يجمعه وعزله وأفرده عن ماله ولكنه لا يتصرف فيه، عزله كالذي ليس له. أما إذا كان يأكل منه مخلوط بماله يقول ماني بزكي، لا صحيح. لكن لو كان عازما على الأداء والزكاة تنقصه، فهذا إن شاء الله على فقط في مثل هذه الصورة لا بأس، لا يزكيه، لأنه حكمه كحكم الذي أعطاه لصاحبه، كأنه يجمع، هو يجمعه لصاحبه كما لو كان وديعة عنده. فهذا هذه الصورة فقط نستثنيها، والله أعلم. الدائن حكمه حكم المسألة الأولى، إذا كان مليء باذل، وهذا اللي يجمع ما هو مليء ولا هو باذل، واضح؟ فهذاك ما عليه زكاة، صاحب المال لا زكاة. طيب، نكتفي بهذا القدر ونبدأ على بركة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض، ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حوله، ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب، وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب زكاة العروض. هذا الباب له عند الفقهاء عدة أسماء. هذا الاسم كما سماه المؤلف، ويسميه أيضا كثير من أصحابنا الحنابلة، باب زكاة عروض التجارة. وهذا هذه التسمية أدق من قولهم باب زكاة العروض، لأن العروض قد لا يكون للتجارة، فبالتالي هو للقنية فلا زكاة فيه. فالمراد بهذا الباب العروض التي يراد بها التجارة، لا مطلق العروض. وفيه تسمية ثالثة هي الأشهر أيضا عند الشافعية، وبوب بها جماعة من أصحابنا الحنابلة رحمنا الله وإياهم، فيقولون باب زكاة التجارة، باب زكاة التجارة. قال غير واحد من أهل العلم: وهذه التسمية أفضل من غيرها وأولى. لماذا؟ لأنها أدق في المراد وأشمل. قالوا: ليدخل فيها ما لو تاجر بغير العروض، كالصيارفة الذين يتاجرون في النقود. فإذا قلنا زكاة العروض ما دخل الصيارفة، ولكن إذا قلنا زكاة التجارة فهي أشمل، فيدخل فيها أيضا الصيارفة. طيب، ما المراد بالعروض؟ العروض جمع عرض بسكون الراء، ولا تقل جمع عرض بفتح الراء، جمع ايش؟ عرض، والعرض المتاع. والمراد بها هنا الأمتعة التي يتاجر بها، ويدخل فيه الأمتعة تطلق ويراد بها الأقمشة والمفارش ونحوها، وتطلق ويراد بها ما هو أعم، فيدخل فيها كل ما هو مستعمل للناس، وهذا هو المراد هنا. ولذلك قال العلماء رحمنا الله وإياهم: زكاة العروض هي أوسع أبواب الزكاة، فكل شيء يمكن بيعه وشراؤه يدخل في باب زكاة العروض. ولذلك ينبغي طالب العلم أن يدرك، إذا قال العلماء مثلا لا زكاة في الأقمشة، أو لا زكاة في السيارات، أو لا زكاة في البيوت، فإنهم لا يريدون التي يتاجر بها، إنما يريدون التي تقتنى. سيارتك التي تقتنيها لاستعمالك الشخصي أو الخاص هذه ما فيها زكاة، وهكذا منزلك أو منازلك التي تقتنيها لاستعمالك الشخصي لا زكاة فيها. لو فرضنا أن رجلا عنده 4 نسوة وعنده 4 فلل، هل هذه فيها زكاة؟ لا. ولو كثرت، لو كان عنده أيضا مثلا هذا سكنه في الرياض وعنده في مدينة أخرى مثلها عنده 4 أخريات أيضا لا زكاة ولو كثرت. شخص عنده 10 سيارات، له سيارة للبر وسيارة مثلا السفريات الخفيفة وسيارة للمشاوير المهمة، للزواجات والعزائم المهمة وكذا، وسيارة لزوجته وسيارة لولده وسيارة لابنته وكلها ملكه هو، هذه ولو بلغت 20 سيارة ليس فيها زكاة. وهكذا، فإذا قالوا ما فيها زكاة فإنما يريدون إلا أن تكون عروض إيش؟ تجارة. فينبغي أن نتنبه لهذا، فعروض التجارة هي أوسع أموال الزكاة وأوسع أوعية الزكاة كما يعبر عنها المعاصرون. المعاصرون يعبرون عن المال الزكوي بالوعاء الزكوي، يقولون أوعية الزكاة، وهذا وعاء زكوي. طيب، عرفنا المراد بالعروض، فما المراد بزكاة العروض أو زكاة التجارة؟ بمعنى ما المعنى الاصطلاحي الفقهي لزكاة التجارة؟ انتبهوا معي قليلا. الفقهاء من جميع المذاهب متفقون على أن عروض التجارة هي الأموال المعدة للبيع والشراء من أجل الربح، أو كما يعبر بعضهم فيقول كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الاسترباح أو بقصد الكسب، أو كل مال أريد تقليبه بقصد الربح، أو عبارات أخرى طبعا منتشرة في كتب الفقه وفي كتب التعريفات وفي كتب التفسير، وكلها متفقة على هذا المضمون. المضمون يتضمن إن شئت قلت 2 وإن شئت قلت 3 أمور، فدعونا نجعلها 2 يعني اختصارا. لا يكون المال للتجارة عند الفقهاء إلا إذا تضمن 2، وسيأتي أن له شروط، بس نحن نتكلم عن حقيقة هذا المال أولا. الأمر الأول أن يقصد به التقليب ويعمل فيه بالتقليب شراء وبيعا، شراء وبيعا بنية المتاجرة. الثاني أن يكون القصد منه الكسب والربح، فكل مال لا يجتمع فيه هذان الأمران فهو في اصطلاح الفقهاء ليس مالا للتجارة، فلا يدخل عندنا في باب زكاة التجارة ولا زكاة العروض. طبعا أنا لو سكت تعديت هذه المسألة عشان ما حد يلومني إذا طولت ووضحت، لم تفهموا شيئا، وظننتم أشياء في أذهانكم وهي خطأ، كما نحن للأسف سنوات كنا نفهم هذا الفهم الخاطئ، لأن الشيوخ اللي درسونا يعني إلا بعضهم فيه كذا وفيه كذا يطلقون يعلقون ولا ينبهون للاحترازات الدقيقة التي يريدها الفقهاء والمقاصد الدقيقة التي يريدها الفقهاء. فأنا سأضرب لكم مثال، قد يكون بعضكم عاد درس عندي أو عند غيري ممن يبين ويدقق في التوضيحات فيكون فاهم، وكثيرون ممن ناقشتهم وأخذت معهم بعضهم فضلاء ومشايخ ودكاترة وطلاب علم قدامى لا يفهمون مراد الفقهاء، وهذا له أسباب، من أهمها إعراض كثير من طلبة العلم عن دراسة الفقه في كتب الفقه، أو الاهتمام بمجرد المختصرات والمتون. الفقه لا يمكن أن يفهم في المتون فقط ولا في المختصرات، لا بد من قراءة المطولات وقراءة الحواشي. الفقه يحتاج إلى جهد كبير مثل أي علم، لكن تتفاوت هذه العلوم. أنا الآن سأذكر لكم مثال. أنا عبد الرحمن الآن عندي فلة فعرضتها للبيع، وضعت عند المكتب الفلاني للبيع، ودي أبيعها لكي أنتقل من هذا الحي مثلا حي الحمراء إلى حي القدس. وضعنا عليها لوحة للبيع، مكتب عقاري كذا، اتصال بالهواتف الفلانية. مضى عليها سنة وهي معروضة للبيع، هل أزكيها أقدرها الآن تقديرها مثلا 1,000,000 أو 3 ملايين، هل يجب علي أن أزكيها أو لا؟ ليه ولماذا؟ يعني الآن هذا عرض معد للبيع، فهل أزكيه؟ وإذا ما زكيت قلت تزكيها أقول لك لماذا، وإذا قلت لا تزكيها أقول لك لماذا. سؤالي واضح؟ طيب تفضل. لماذا؟ لأنه ليست التجارة، تريد تشتري بيت آخر غير بيت السكنة. جميل. غيره المقصود في البيع أو العرض إذا كان العرض مو للبيع، يعني للتجارة أو عروض التجارة فلا زكاة، مو من النية. أي أنا أقصد عن النية وأركز على النية البيع. نعم أنا أريد أن أشتري من عقار في حي القدس الحمراء إلى عقار في حي القدس، فيه ولا ما فيه؟ ما في زكاة. ما في زكاة. لا لا لا أنا أبيع، ناوي أبيع لو يقعد 10 سنين لازم ببيع. ما في تبع، ما في تقليب يعني. ليست نية التجارة. ها ها ما في زكاة. ما في زكاة ليش؟ جميل يا شيخ عبد اللطيف، على قولة الإخوان المصريين مذاكر كويس. تفضل. في زكاة شرط النية وشرط الحولان الحول. نعم شرط النية، النية ما هي الآن؟ البيع. جميل، اختلفتم أنتم يا معشر الفقهاء، في أحد له رأي أو تعليل آخر؟ الجمهور على رأي. ها؟ الجمهور على رأي. على رأي من؟ على عدم الزكاة. على عدم الزكاة، إذن جمهوركم على عدم الزكاة، وخالف بعض أهل العلم. ها؟ طبعا الجواب لا زكاة فيه باتفاق الفقهاء. ما في زكاة باتفاق إيش؟ ألف. لماذا؟ لأن نعم ما نويت الربح. لا ناوي أبيع، شو ما نويت الربح إلا ودي بالربح، صح أنه مو مقصد أساسي بس أنه يعني ودي أربح. قنية يوم اني ساكن، لكن يوم صرت ابيع هل هو قنية بعد؟ لو اني ابيع واشتري ايضا ايه إيه. إذن جميل جميل، خلوكم معي، لأن أهم شيء في الفقه الفهم، ولك الفقه إيش معنى الفهم. طيب إذن نقول ما في زكاة، طيب هل في خلاف؟ ما في خلاف أيضا، هذا متفق عليه عند الفقهاء، وسيأتينا ما هو أكبر من هذا بعد قليل لما نذكر الشروط. لكن ستجدون كثيرين علماء فضلاء وطلاب علم ومشايخ يقولون في زكاة، وفي فتاوى مكتوبة وفتاوى شفهية في يقولون فيه الزكاة. وسبب الإشكال هو عدم تحرير إيش معنى عروض التجارة أو معنى زكاة التجارة. إذا فهمنا المعنى عند الفقهاء سوف نقول ما فيها زكاة، لكن بعض العلماء المعاصرين أخذوا من حديث سمرة، وهو أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، فقالوا يكفي إيش الإعداد للبيع، ما ذكروا شيء غير الإعداد للبيع. هذا وجه الإشكال، وترى هذا لم أذكره لغيركم الآن، يعني بس خذوها عشان يعني أنا عادة أذكر الكلام مجملا، لكن الآن في زيادة تفصيل. فأخذوا من الحديث أن مجرد الإعداد للبيع يصيره عروض تجارة، وهذا أولا مبني على حديث ضعيف مسلسل بالمجاهيل، هذا حديث سمرة رواه أبو داود وهو ضعيف. الأمر الثاني أنه هذا الحديث لو صح فهو مجمل، ولذلك اتفق الفقهاء على أنه ليس مرادا على ظاهره، ليس مرادا على، بل هم يبينون أن المراد به أعد للبيع من أجل التكسب، لأن هذا معنى التجارة في العرف والاصطلاح الشرعي مع الأدلة الأخرى. وثالثا لأن البيت الذي عرض للبيع هو لا يخرج عن كونه قنية، لأنك لم تقصد به إيش التجارة والتكسب، فهو باق على أصله، وأصله إيش القنية ما خرج. وفي سبب رابع سأذكره بعد قليل بالتفصيل، لكن الآن سأذكره إجمالا، وهو أن عروض التجارة في قول أكثر العلماء لا تكون عروضا بمجرد إيش النية، وهذا عليه جماهير الفقهاء، بل سنذكر ما هو أقوى من هذا، سأذكر لكم خلاف مفصلا، لأن هذه قضية عروض التجارة مشكلة، والحقيقة أنه قل من يبينها ويوضحها، وكثير لا يفهمها. طيب هذه أربع نقاط ذكرناها. إذن الخلاصة أنه لابد ليكون المال عروض تجارة، زين، أن يكون فيه أمران. الأمر الأول التقليب، يراد به التقليب بيعا وشراء، شراء وبيعا، بيعا وشراء، لأن هذا معنى إيش التجارة، ليس مجرد أريد أن أبيع، مجرد إرادة البيع لوحدها لا تصير المال إيش تجارة، والبيع نفسه لا يصير المال تجارة، مجرد نية البيع. إذن لابد من نية التجارة، ولا بد من التقليب. طيب نكتفي بهذا القدر من البيان، وسيأتينا أمثلة كثيرة للتوضيح. يعني نعطيكم الآن أيضا مثال آخر، شخص عنده سيارة غالية الثمن مثلا تباع 700,000 800,000، عرضها للبيع في حراج موقع حراج مثلا أو في معرض سيارات وبقيت سنة، في ناس تجي تسوم وناس تجربها وتشوف بس ما حد شراها، بعد سنة ذهب يسألكم يا معشر المشايخ، قال أنا عرضتها من سنة للبيع، هل أزكي أو لا أزكي؟ راح مجموعة من طلاب العلم والمشايخ وقالوا لا تزكي، يجب عليك الزكاة. واحد اثنين ثلاثة راح لهم كلهم قالوا زك يجب. ليش يا جماعة يجب؟ قال أنا عرضها للبيع، ومجرد إعداده للبيع يعتبر إيش؟ تجارة. جالكم أنتم يلي دارسين الفقه ما شاء الله وعارفين التفاصيل، وش تفتونه؟ تقول ما عليه زكاة. طيب ليش؟ لأن هذا المال ما هو بعروض تجارة في اصطلاح الفقهاء، وهذا هو اصطلاح الفقهاء لا خلاف فيه، ليس فيه خلاف، واتفق عليه الفقهاء في المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف. لا أعرف أنا الآن أحد يخالف في هذه المسألة إلا كلام لبعض المعاصرين من العلماء وبعض طلاب العلم والمشائخ، لكن هذا القول ما أقول إنه مرجوح، أنا أقول ما له وجه أصلا، هو خطأ في فهم المسألة، وسبب الخطأ هو الأخذ بظاهر حديث إيش؟ سمرة رضي الله عنه في عروض التجارة، ونحن رددنا حديث سمرة بما تقدم، وأول شيء وأهمه أن حديث سمرة مسلسل بالمجاهيل في ثلاثة مجاهيل فلا يحتج به، ولذلك قال الحافظ الذهبي رحمه الله خبر باطل لا يقوم به حكم أو كما قال رحمه الله. طيب إذن عرفنا المراد بعروض التجارة، أحد ما فهم يا جماعة؟ تفضل يا ابن حميد. لو يعني في مسألة يعني تصورا يعني لو قيل مثلا للتوضيح أنه ما هي الشروط التي يعني إذا توفرت تكون عليه زكاة؟ إيه سنذكرها الآن، سنذكرها الآن سأذكرها. يعني شيخ أنك فرقت بين مسألة المتاجرة وبين الكسب، لا هو ما لم أفرق بينهما، لكن المتاجرة معناها الكسب، هذا المقصود. شيخ ما هي علاقة؟ ما هي إيش؟ مش العلاقة؟ أيوة. من أين أتيت بهذا؟ طبعا من كيسك. طبعا لا مو بصحيح، هذا كلام انسحه من ذهنك تماما، ما له علاقة. أنتم تخلطون كما خلط غيركم بين ربح التجارة وبين التجارة. التجارة باتفاق الفقهاء لا أعرف أحد يخالف إلا اللي لا يرون الحول، حولان الحول، مع أنهم أيضا حتى اللي ما يرون حولان الحول تقدم أن تكلمنا أنهم متفقون، ونقل غير واحد الإجماع على أنه حولان الحول شرط باتفاق، إلا في صورة واحدة تذكرون ما هي؟ هي اللي فيها الخلاف، مش مجملا، الخلاف في صورة المال المستفاد بس. يعني إرث جاك مليون طب عليك على طول كذا، هذا اللي يختلفون فيه، لكن ما حد يقول تزكي التجارة كل يوم، هذا ما يقوله إلا مجنون، هذا حيقول الفقير، وهذا مسألة اتفاق. لكن اختلفوا لو دخل عليك مال مثل الراتب الآن، يعني الراتب يدخل في الصورة، راتب ينزل عليك كل شهر 10,000 ريال مثلا، 20,000، 15,000 حسب راتبك، 6,000، هذا اللي فيه الخلاف، هذا يسمى المال إيش؟ المال عندك موجود، ما في أحد يقول كل يوم زكي، هذا مجنون اللي يقول هذا الكلام، ما حيقول أحد يعقل الفقه، واضح ولا؟ ولا يمكن يدخل الخلاف في هذه الصورة، ولا يمكن أن يتصور أن الشريعة تأمر بهذا، هذا لا يأمر به أحد، إنما الكلام في المال المستفاد بس. وقلنا إن أيضا القول بوجوب زكاة المال المستفاد ضعيف جدا، ضعيف للغاية، قول مهلهل لا ينبغي التعريج عليه، ما عليه أي برهان ولا أي دليل، بل كل الأدلة المتواترة تخالف هذا الكلام هذا، ولم يقل به أحد من الفقهاء المشهورين يعني، إنما هي أقوال لبعض السلف، وأما التي يغلب أن تدور عليهم الفتوى لا يرون هذا الرأي. لكن بعض المعاصرين يحبون الإغراب ويحبون أن التجار يدفعون، يعني تجد بعض المعاصرين يعني لما تستقرئ آراءهم الفقهية في الزكاة تجدهم دائم يميلون ضد التجار، ضد التجار، يا طلعوا بس فلوسكم، طلعوا فلوسكم، عطوا الفقراء، يعني يظلمون التجار على حساب الأشر، يعني لا، ما تأتي بالعدل، تأتي بالعدل. فالشاهد أن أنه ما في قول يا شيخ زبير أنك إذا اشتري إذا بعت العمارة تزكيها، لا أحد يقول بهذا، إلا اللي يقولون بالمال المستفاد، وهذا قول باطل ذكرنا أنه ضعيف جدا يعني. لكن لا بد أن يحول الحول على عروض التجارة في قول عامة الفقهاء رحمه الله وإياه. طيب نعم تفضل. نوى إيش؟ أنت تجاوب على هذا السؤال، أجب، أنت أجب، وين تجيب هذا الكلام هذا؟ طيب شلون تجب عليه الزكاة؟ كيف تجب عليه الزكاة؟ بمجرد النية؟ هو نوى بس لم يرى، يعني ما عرض في مكتب ولا شيء، شكر يعني. أنت طلعت خرجت عن حدود جميع الأقوال، يعني ما في زكاة هذا، احنا ذكرنا نوى وعرض وقلنا ما في زكاة، فكيف إذا مجرد نوى فقط؟ وسيأتينا الكلام على أثر النية بعد قليل، سنتكلم عنها، سنتكلم عنها. أنت عندك رأي ذكره بعض الفقهاء، لكنه من أضعف رأي في المسألة، هو أضعف رأي في المسألة، سأذكره إن شاء الله بعد قليل، بعد قليل. طيب أحد عند الشيء ولا نمشي؟ طيب نتعدى إذا أن الآن كل في مفهوم عروض التجارة، ما أبي واحد يقول يا أخي ما فهمت. طيب نرجع إلى قول المؤلف، يقول لا زكاة فيها، يعني في عروض التجارة، حتى ينوي بها التجارة. طيب إذن المؤلف يقول من شروط، وذكر شرطا واحدا، طبعا ذكر الشروط العامة، النصاب والحول، هذه شروط عامة، لكن طبعا زكاة التجارة لها شروط عامة، وهي الشروط السابقة، بعضهم يذكرها في هذا الباب وبعضهم ما يذكرها، الأمر سهل يعني، سنشير لها بعد قليل حتى لا يتوهم متوهم شيء. لكن هناك شروط خاصة، مثل ما لكل ما زكوي شروط إيش خاصة، مثل ما قلنا في بهيمة الأنعام ما ذكرنا لها شروط خاصة، الحبوب الثمار ذكرنا لها شروط خاصة، هنا الآن التجارة، كل الفقهاء تقريبا يتفقون على أن لها شروط خاصة، اختلفوا في هذه الشروط، اختلفوا هذه الشروط، وهي في الجملة طبعا أشهرها ثلاثة، أشهرها ثلاثة، وهذه الثلاثة مختلف فيها، وسأذكر لكم يعني بشيء من البيان. طيب أما المؤلف فقد اقتصر على إيش؟ شرط واحد، ما هو؟ النية، وهذا الشرط متفق عليه، هذا الشرط إيش؟ متفق عليه لعموم النصوص، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا شرط متفق، لا أعرف فيه خلاف بين الفقهاء. إذن لا بد أن يكون ينوي التجارة، ومعنى التجارة التي ينويها ليس البيع، إنما تقليب المال بقصد إيش؟ الربح، نية التجارة اللي ذكرناها قبل. أما لو نوى البيع فهذا ما نوى إيش؟ التجارة، من نوى البيع فهو لم ينوي التجارة. إذن ما التجارة التي يراد أنها نواها؟ تقليب المال بغرض الكسب. لو أراد تقليب المال بغرض الفكة يعني التخلص، يعني عنده أرض هنا يريد أن يتخلص منها، لا يريد الربح ولا يريد المتاجرة، لكنه هو هي في الرياض ويريد أن يبيعها، مثل ما يقول العوام عندهم سلب سرقها له، الله يغفر للوالد هذه كلمته، يعني بيفتك منها، هذا ما هو عروض تجارة، هذا تخلص. فالتخلص ما هو عروض تجارة، فلا يدخل معنا في عروض التجارة. نوى أن يبيعها ليتزوج بقيمتها، قالوا له الجماعة المهر 100,000 مثلا، ولا وعنده أرض تسوى 100,000، قام باعها وقدمها مهر، هل هذه عروض تجارة؟ ما هي عروض. باعها ليشتري سيارة لكي يركبها، لكي يركبها زين، فيها زكاة، قعدت سنة يا الزبير سنتين، ثم جاء من يشتريها وراحت، هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. باعها لكي يشتري له مسكنا آخر، هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة في جميع هذه الصور، لأن ليست عروض تجارة في اصطلاح إيش؟ الفقهاء. دائما دائما الفقه تأخذه من كتب الفقه، لأن هي التي تبين الأحكام بدقة. طيب، لا يكتفي الإنسان بتعلم الفقه من الشروح الحديثية، يعني نشوف طريقة كثير من الإخوان الآن يتعلمون الفقه من نيل الأوطار وسبل السلام، ولا يعرفون لا المغني ولا المجموع ولا غيرها، هذا خطأ، هذا خطأ في التفقه، وسوف يفوتهم شيء كثير. وكثير من الأخطاء التي ترد في بعض الفتاوى، لا أقول كلها ولا أكثر، لكن كثير، جزء كبير منها هو عدم الفهم في الفقه، بسبب أنه يعني، حتى أنا أذكر كنت جالس مع أحد المشائخ الكبار من شيوخي حقيقة يعني، لكنه من الذين لا يحبون كتب الفقه، ما يحب كتب الفقه ولا يدانيها. طبعا كتب الفقه مشكلة، فيها إشكالات، ما هو ليس موضوعنا نتكلم عنها الآن، يعني كتب الفقه، لأن كثير منها للأسف مبنية على إيش؟ التقليد والتعصب للمذهب، فبالتالي صار في نفرة، نفرة، وبخاصة من العلماء أو الطلاب المشايخ أو طلاب العلم اللي عندهم عناية مثلا بدراسة الحديث، صار ينفرون من كتب إيش؟ الفقه، لأنها لا توافق دراستهم الحديثية المبنية على النقد والتمحيص ومعرفة الدليل والحديث الصحيح. فيقرون في كتب الفقه أحاديث موضوعة وأحاديث باطلة وأحاديث ضعيفة وأحاديث ضعيفة جدا، فتنفق مع التقليد والتعصب ومع الاستدلال بأقوال العلماء وهي لا يستدل بها وإنما يستدل لها، ومع أيضا التعصب الذميم إلى درجة أنهم يأخذون بأفهام الأئمة ومنطوق الأئمة وما يمكن أن يفهم، كل هذا كلام يعني موجود، لكن أنت خذ ما فيها من الخير ودع ما فيها من السوء. طيب، لكن في كتب الحقيقة في الفقه عظيمة جدا يعني، وبخاصة يعني أعظم كتب الفقه حقيقة كتاب المغني لابن قدامة، ولا في هذا التعصب فيه، يعني صح أنه يميل غالبا إلى رأي الحنابلة، لكن عنده تحريرات وترجيحات كثيرة، ولا عنده التعصب المقيت هذا. ومثل أيضا المجموع للنووي، لكن عاد المجموع للنووي صار في إغراق في قضية أقوال الخراسانيين من أصحابنا، وأقوال مدري إيش من أصحاب البغداديين والعراقيين، وأقوال المشارقة والمغاربة، يعني مع أنها طبعا أنا عن نفسي أستفيد منها جدا، اللي يبحث عن الآراء الأرجح بحسب الأدلة يحتاج إلى النقول هذه، لأنك مثل ما قال أحمد لا تقل في مسألة ليس لك فيها إيش إمام، خاصة المسائل طبعا المقصود المسائل المشهورة، أما مسألة أصلا ما تكلم فيها في العالم إلا واحد لأنها نادرة، قد يكون هذا الواحد أخطأ فقل أنت القول الثاني قد يكون أحسن منه، خاصة إذا أعطاك الله الفهم والمعرفة بالدليل يعني. لكن الكلام المقصود كلام يعني مشهور عند العلماء، تكلم عن الصحابة وتكلم عن التابعون وتكلم عن أتباع التابعين وتكلم عن الأئمة الأربعة وفقهاء، تجي أنت تشد بقول ما حد قالها قبلك، هذا اللي يتكلم عنه. نعم، ماشي، نرجع إلى شروط المؤلف قلنا ذكر النية هذا متفق عليه، لكن المؤلف هنا لم يحدد وقتا للنية، لم يحدد إيش وقتا للنية، فأطلق فدل، وسيأتي أيضا في كلامه أنه قال إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولا، فهذا وذاك يدل على أن المؤلف رحمه الله يختار رواية عن الإمام أحمد أن زكاة التجارة يكفي فيها النية مطلقا، ولا يلزم فيها أن تشرع في التقليد، مجرد نية التقليد. طبعا هو نفس المفهوم، بس اختلفوا هل اشترط ذات التقليد أو قصد إيش التقليد. فالمؤلف هنا يرى الاكتفاء بقصد إيش التقليد، بقصد الربح، زين. وهذا الرأي ضعيف، والحقيقة ما هو ضعيف فقط، هو ضعيف جدا، وإن اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكنه القول هذا لا وجه له البتة، ما له أي وجه، ولذلك تنكبه أكثر الفقهاء، ولا يكاد يذكره أحد يعني كقول رئيسي، حتى أصحابنا الحنابلة تركوه، حتى ابن قدامة في المغني والكافي ترك هذا الرأي واعتمد القول الثاني الذي سنذكره بعد قليل. وهذا من غرائب العمدة الحقيقة أن المؤلف اعتمد على هذا القول، وأما الحنابلة فأكثرهم لا يرون هذا الرأي. طيب إذا ما هو الرأي الثاني؟ يقولون هذه النية لا بد أن يكون لها وقت، وهذا الوقت لا بد أن يرتبط بفعل، لأن التجارة لا تكون إيش قصدا مجردا، التجارة لا يمكن تكون قصد. يا جماعة قد شفتوا تاجر صار تاجر بالنية؟ ها؟ اي والله صحيح كلامك يا منصور، صارت كل الناس ودنا كلنا نصير تجار، انا ناوي اتاجر من زمان بس ما تاجرت، هل معناه دخلت في التجارة؟ هذا ما هو صحيح. وذاك هذا الرأي ضعيف، هذا الرأي ضعيف، لأن التجارة لا تكون بالنية المجردة أبدا، لا بد أن يكون معها عمل. اختلفوا في هذا العمل على قولين، إذن القول الأول أنه تكفي النية، والقول الثاني أنه لا بد من تملك بالفعل المقصود مع نية التجارة. ايش معنى هذا الكلام؟ يقولون لا يكون العروض عروض تجارة حتى تملكه بفعلك مع نية التجارة. طيب لو ملكته بغير فعلك، بغير فعلك، مثل الميراث، الميراث، الميراث يملك ملكا تلقائيا أو ملكا جبريا أو ملكا قهريا كما هي عبارات العلماء، وإن شئتم عبارة بعض المعاصرين، وهذه يذكرها الشيخ ابن عثيمين الله يغفر له أحيانا، يقول يعني يملكه تماتيك، تماتيك يعني لا يحتاج إلى قصد، لا يحتاج إلى قصد ولا إلى فعل. فمثل هذا المال اللي هو المال الموروث، لو نويت أن تتاجر به بعد وفاة والدك، قالوا هذا لا يكون عروض تجارة. لماذا؟ لأنك لم تفعل شيئا، هو دخل تماتيك أصلا في في في في في في ملكك، دخل في ملكك دخولا تلقائيا، ما عندك أي عمل. والتجارة تحتاج إيش؟ العمل، التجارة عمل، ما هي التجارة يعني أقل العمل أنك تقصد الملك، وأنت لم تقصد الملك ولا يتصور فيه قصد. هذا قول، وهو قول، وهو المشهور في مذهب الحنابلة، وهو أيضا مذهب الحنفية، وهو أيضا مذهب الحنفية، ما هو كل الحنفية، هو مذهب أبي حنيفة ومذهب أبي يوسف، وخالفهم محمد بن الحسن. وأنا لم أحرر كلام المتأخرين منهم، لأن صاحب البدائع يرجح القول الثاني الذي سنذكرها، والقول الثالث في المسألة. طيب، القول الثالث في المسألة أنه لا يكفي التملك بالقصد مع النية. طيب، إذا ماذا ينبغي أن يكون؟ قالوا لا بد أن يكون هذا التملك معاوضة، لأن التجارة لا تكون إلا إيش؟ معاوضة. لا بد أن تكون إيش؟ معاوضة. طبعا في أقوال أخرى، فيها أقوال أخرى ذكرها صاحب الإنصاف لأصحابنا، لن أذكرها، يكفينا هذه الأقوال الثلاثة. وهذا القول أول شيء ما معناه؟ قالوا لا بد أن يدخل هذا العرض إلى ملكك بمعاوضة مالية، يعني تشتريه شراء. لا يكفي أن يأتيك هبة أو يأتيك وصية، لا بد من إيش؟ من شراء، أو ما هو في معنى الشراء. بعضهم يتوسع وبعضهم، لكن خلنا نقول بشراء، بمعاوضة مالية بشراء أو نحوه، ما نتوسع نحن الآن في هذا، أو نحوه، مثل الهبة التي يقصد بها البيع، يسمونها الفقهاء الهبة في معنى البيع. وهي أن يعطيك شخص، أنت غني ويعطيك شخص فقير مبلغ مالي، عفوا عروض، مثل يعطيك هدية، أنت رجل ملياردير أو أمير أو ملك، هؤلاء عادة ما حد يهديهم لله، يهدونهم الناس يريدون إيش؟ المعاوضة. يعني واحد ملياردير عنده فلوس الدنيا، مثل ما يقولون فلوس ما تأكلها النار، ويجي واحد مضيف ما عنده شيء، شيكين يا الله يمشي عمره، ما هو صديقه، نحن نتكلم عن صديق بينه وبين مهادات، تاجر مثله، لا، واحد فقير جايك في الشارع قال تفضل يا طويل العمر، ولا تفضل يا صاحب السمو، ولا وعطاك لك هدية يمكن جامعها من 10 رواتب، وعطاك هدية مثلا، يعني مثلا أي شيء، طيب غالي، ولا شيء مشلح، يمكن مشلح أحسن، مشلح ب12,000 ولا ب20,000، ولا هو يعطيك هدية، ولا قصده خذ المشلح وعطني عمارة بداله، ها؟ هو هذا قصده، وذلك لازم يفهمونها معشر التجار، اللي يجيك فقير يعطيك هدية غالية، ما هو يعني لله، وعطاك عشان تعطيه إيش؟ أحسن منها، حتى ما تعطيه مساوي. هذه يسمونها العلماء الهبة في معنى إيش؟ أفرض أن أعطاك هالبشت في المشلح ب20,000، هذا نويت به التجارة، هذا يعتبر معاوضة ولا ما هو معاوضة؟ يعتبر معاوضة، لكن ستعود عليه أيضا بشيء مقابل، هذا معاوضة، فهذا أيضا يعتبر إذا نويت به التجارة فهو ذي التجارة. واختلفوا في صور، يعني ما لا داعي أن يعني أذكرها الآن، مثل مقابل الفسخ، أو مقابل عفوا الخلع، أو المهر مثلا، بعضهم يقول معاوضة، وبعضهم يحدد لا بد أن تكون معاوضة مالية، وهذا هو الذي ينبغي، أن تكون معاوضة مالية، يعني مال بمال، مو مال ببضع مثلا، مثل الزواج لا، أو مثل الخلع، هذه بعيدة، هذا فيها بعد، وإن كان فيها اختلاف بين العلماء. المهم يعني هذا القول حتى فيه تفريعات وتفصيلات، لكن نقول الشرط أو القول الثالث أنه يشترط النية عند التملك، بشرط أن يكون هذا التملك بمعاوضة إيش؟ مالية، أو نقول بمعاوضة ببيع ونحوه، المعنى واحد. أما إذا كانت معاوضة غير مالية فلا أيضا صحيح. وهذا القول الثالث هو أصح الأقوال، هو أصح الأقوال، وهو مذهب نستطيع أن نقول الجمهور، فهو مذهب المالكية ومذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد ذكرها كثيرون من أصحابنا، منهم صاحب الإنصاف المرداوي، ونقلها أيضا عن جماعة من الأصحاب وقالوا إنه أنها رواية ابن منصور عن الإمام أحمد، وهو أيضا قول ذكرته لكم قبل قليل من الحنفية، محمد بن الحسن الشيباني، محمد بن الحكم في بدائع الصنائع للكهساني. وهذا الرأي هو أرجح الأقوال الثلاثة. إذن لا بد من النية، ولا بد أن تكون هذه النية عند معاوضة. طيب، فإن كانت هذه النية طرأت فيما بعد، مثل واحد الآن عنده سيارة للقنية ثم نوى أن يتاجر بها، ما هو بنوى أن يبيعها، انتبهوا، لا نوى أن يبيعها ما يتر، لكن نوى أن يجعلها رأس مال للتجارة، بدأ يقول بدل يبيع واشتري في السيارات، فنوى أن يبيع سيارته القديمة ويتاجر في السيارات بها، هل تكون للتجارة؟ لا. هذا أضعف الأقوال، قلت لكم هذا كلام المؤلف أنه يكتفي بمجرد إيش؟ النية. إذا متى تكون للتجارة؟ بعد أن تنقلب، يبيعها خلاص، إذا باعها بدأت للتجارة. أفرض قعدت ثلاثة أشهر ما حد اشتراها، بعد ثلاثة أشهر جاء واحد شراها، هنا يبدأ إيش؟ حول الزكاة من أول قلبه، من أول قلبه، اعتبرت الآن، اعتبرنا الآن ماله للتجارة، زين، إنه أصبح قد باع فدخل في عروض التجارة. والنقد أيضا هو مال لا يختلف عن عروض التجارة، وسيأتي لنا، قد لا يأتي، سأذكرها الآن مدامها في ذهني، تنبيه مهم لا يدركه أكثر الذين يتاجرون. مال التجارة حوله حول أصله، مال التجارة، لا أتكلم عن ربح التجارة، إن كان أصله نقودا فحوله حول أصله، بمعنى أنك الآن عندك 100,000 ريال لها 6 أشهر، ثم بدأت بها مشروع بيع وشراء، اشتريت عروض بقصد التجارة، هل تبدأ الحول من شراء العروض أو صار لك 6 أشهر الآن من الحول وتكمل 6 أشهر أخرى؟ الصواب أنه لا تبدأ حولا جديدا، لأن النقود وعروض التجارة هي في حقيقتها كلها نقود، فحولها واحد، لأن القصد من عروض التجارة هو إيش؟ هو النقد، هو النقد، وهي مقومة بنقد، فبالتالي لا ينقطع الحول، لا ينقطع الحول، لا ينقطع الحول. طيب، بهذا نكون انتهينا من شروط الشروط الخاصة للعروض، عروض التجارة، وهي أن ينوي بها التجارة. الشرط الثاني أن تكون هذه النية مع بداية التقليب في التجارة. طيب، بشرط أن يكون هذا التقليب مثل ما قلنا معاوضة مالية. طيب، قال وهي نصاب. ما نصاب عروض التجارة؟ نصاب عروض التجارة هو نصاب إيش؟ الأوراق النقدية. والغالب كم نفس الكلام اللي تكلمنا عنه في زكاة الأوراق، لا لن نعيده، فالآن اللي عليه العمل أنها تقوم إيش؟ بالفضة. إذن يكون نصاب عروض التجارة 595 جرام فضة، ويساوي بالريال السعودي في هذه الأيام 1636 ريال سعودي، 1636 ريالا سعوديا. خلاص، فمن كان عنده عروض تجارة قيمته 1600، على هذا عندنا مثل الأطفال الذين يتاجرون بالأشياء الخفيفة، هل عليهم زكاة؟ نقول نحسب، تعال، في أطفال ما شاء الله صغار، أو مثل النساء كبيرات السن، أو حتى غير كبيرات السن اللي تلقاهم يبسطون أحيانا في بعض الأسواق، تلقى عندها صندوق أو عندها بسطة أو عندها يعني أو بعض اللي يتاجرون في السيارات يوقف سيارته مثلا يبيع تمر ولا يبيع رمان ولا يبيع سفندي، هل هؤلاء عليهم زكاة ولا ما عليهم زكاة؟ نقول ننظر ننظر كم تسوى عروض التجارة اللي عنده. كثير منهم تلقى عروض التجارة اللي عنده بمئتين ثلاثمئة، ما هي شيء يعني، يشتري له بأربعمائة ريال خمسمائة ويبدأ يطقطق. فإذا استمرت خمسمائة أربعمائة هذه ما فيها زكاة، ما فيها زكاة حتى تبلغ 1636 ريال سعودي. زين. طيب سيأتينا مسألة الضم بعد قليل، لا أحد يسألني عن ضمها إلى ما معه من النقود، سيأتينا الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب قال وهي نصاب حولا، هذا الشرط الثالث، والثاني والثالث كلها من الشروط العامة تقدم الكلام، يعني زكاة التجارة مثلها مثل أكثر الأموال الزكوية، لا زكاة فيها حتى يحول عليها إيش؟ الحول، وهو السنة القمرية أو السنة الهجرية. أما السنة الميلادية فهي غير معتبرة شرعا، لا نتحدث عن هذا، لكن هذا اللي تسألنا قبل قليل يا أبا فهد أو أبو إيش مضبوط. طيب انتهينا، نقف قليلا اللي عند السؤال قبل أن ندخل في الجملة التالية لأنها جملة مستقلة. طيب أحد عند السؤال شيء مو واضح؟ تفضل. ما نشترى سيارة مثلا للنقل نية التجارة، يعني مثلا مثل الصرحة أو رواية ماء، اي وش يسوي فيها السيارة هذه؟ ينقل فيها ماء ولا ينقل فيها السيارات؟ ايش معنى ينقل فيها ماء وينقل فيها السيارات؟ وضح يا جماعة، لابد يكون السؤال دقيق. ينقل فيها ماء وشلون؟ وضح أكثر، لأن له عدة صور طبعا، أنا أقدر أقول لك إن كان وإن كان وإن كان، بس ما لي حاجة في التفصيل في سؤالك، سل وأنا إن أكون عندي جواب أجبت. يعني يشتري ماء، يشتري ماء من الشيب ويبيع الماء، خلص هذه عروض تجارة. هل يحسب الواحد؟ بذلك سؤالك الأول ينقل الماء هذا بعض غلط، ينقل الماء غير يشتري ويبيع في الماء، ينقل السيارات غير يبيع ويشتري السيارات. طيب سؤالك اللي تقول ينقل سيارات، ايش قصدك ينقل سيارات؟ يعني مثلا سيارة متحقلة ياخذ السيارة وينقلها الى الصناعية ولا ينقل؟ طيب انت تجاوبني، هذا عروض تجارة؟ عروض تجارة. هل هذا عروض تجارة في اصطلاح الفقهاء؟ خلنا من عرف الناس، في عرف الفقهاء يا منصور اللي تعبنا واحنا نحكي فيه، في اصطلاح الفقهاء هل هذا يا جماعة عروض تجارة؟ اللي يقول عروض تجارة يرفع ايده، شوف كلهم يقولوا منصور ما هو فاهم، ما عنده السالفة. لا أنا أقصد السطح، هل تعتبر من عروض التجارة ولا لا؟ يبيع في السطحات؟ لا هو ينقل في السطحات. يعني وش يسمى هذا يا مولانا؟ وش يسمى هذا؟ يسمى يعني خدمة. خدمات هذا، هذا يؤجر سطحته، يؤجر نفسه، يخدم الناس بمقابل، هذا ليس في أي عرف يعتبر تجارة إلا كان العرف العام يعني. فهمت يا مولانا؟ متى تكون السطحة عرض تجارة؟ يشتري سطحات ويبيع سطحات، يشتري سيارات ويبيع سيارات. أما يلقى سيارة متعطلة ويشيلها بمئة ريال، شلون صار عرض تجارة؟ ما هو بعرض تجارة في أي اصطلاح فقهي. ولذلك يعني أنا ما أحب أطول عليكم أكثر ما طولت، لكن يعني في مفاهيم خطأ كثيرة في عروض التجارة، يعني في مفهوم الاقتصاديين لعروض التجارة ما علينا منه، ما إن كان بعضهم يوافقنا وبعضهم يخالفنا، وهذا كله إن شاء الله ستجدون في كتابنا مفهوم عروض التجارة والأحكام المترتبة عليه، عجل الله فرجه وهو مسودة من زمان. أيضا مفهوم عروض التجارة عند القانونيين يختلفون حتى عن الاقتصاديين، القانونيون لهم أيضا مفهوم للتجارة، والثالث عروض مفهوم عروض مفهوم التجارة في العرف العام عند الناس. هذا اللي يشكل وهذا اللي ببينه لكم الآن. الآن في عرف الناس في العرف عند عامة الناس أن واحد عنده ثلاث عماير يتجرها يعتبرونه صاحب تجارة ولا لا؟ صاحب تجارة ولا لا عند عموم الناس. لكن ليس هناك فقيه واحد في الدنيا يعرف الفقه يقول أن هذا تجارة، لا يوجد. ولذلك الفقهاء متفقون أنه لا زكاة في هذه العمائر حتى يبيع فيها ويشري. إذا كان يبيع ويشري هذا عروض تجارة، يؤجرها ويأخذ الأجرة، هذا باتفاق الفقهاء لا عليه زكاة ولا تسمى عروض تجارة، إلا بعض الأقوال المعاصرة. وإلا قول أنبه بعض المعاصرين ينسب، هم ما لقوا إلا بن عقيل فقط، ينسبوا إلى الإمام أبو الوفاء بن عقيل أنه يرى أن فيها زكاة، وهذه النسبة باطلة باطلة باطلة، ولا تجوز نسبتها لابن عقيل ولا لأحد من فقهاء المسلمين من فقهاء أهل السنة. إنما ابن عقيل رحمه الله يقول يخرج على رواية عن الإمام أحمد في مسألة تأجير الحلي أنها فيها زكاة، يخرج عليها قول في المذهب أن المستأجرات فيها زكاة، وإلا هو لا يرجحه لا في الأصل ولا في المخرج عليه، لا في الحلي المراد به الإجارة هو لا يرى فيه الزكاة بن عقيل، وهو يصرح بهذا كما نقل صاحب الفروع ونقله غيره كصاحب الإنصار. لكنه يقول تخريج، هذا التخريج مجرد تفكه، فاكهة للفقهاء يتفكهون بها يعني، وإلا الله يغفر لك يا ابن عقيل ما لنا حاجة في تخريجك هذا، حتى لا يجينا فلان وفلان وفلان يقولون قال ابن عقيل فيها الزكاة، والله ما قالها ابن عقيل ولا يجوز نسبته لابن عقيل فضلا إلى أن ينسب إلى مذهب الحنابلة. إنما هو مجرد تخريج، ما هو رأي ولا هو قول، بس يعني هو كذا عند الفقهاء، عند الفقهاء يقول خرج. ولا حتى الرواية الأصل عندهم ما هي مرجحة. والحقيقة حتى هذا التخريج غلط من ابن عقيل رحمه الله، بل هذه الرواية في مسألة الحلي المؤجر فيه الزكاة نقول نعم فيه الزكاة، بس ليس لأنه يؤجر، بس لا، بل لأنه إنما رفعت عنه الزكاة إذا كان مستعملا، فإذا لم يستعمل عاد إلى أصله. هذا هو التخريج الصحيح لهذه المسألة، وكثير ما فهموها بهذه الطريقة وهو غلط منهم، لكن يدورون قول شاذ حتى يضيقون على التجار ويلزمون التجار بما لم يلزمهم به الله عز وجل. وإلا فزكاة المستغلات لا يقول أحد في الدنيا من فقهاء أهل السنة أن فيها الزكاة، إنما هذا قول الهادوية، الهادوية وأظنه من الزيدية، ومع ذلك رده الشوكاني في السيل الجرار ردا شديدا وقال لا زكاة فيه، ولا أحد يقول شم رائحة هذا القول ولا مر عليه هذا القول من الفقهاء. وهذا وهكذا قال الصديق حسن خان أيضا في شرح الروضة الندية. فينبغي أن تفقه المسائل وتعرف. وأنا أرى فيه كثير من المعاصرين لا يفهمون الفقه ولا يدرون الفقه ويتكلمون عليه، ثم يجدون أقوال شاذة لا يفهمونها وينسبونها للأئمة ويخرجون عليها أقوال، لأن في مزاجهم وفي هواهم أنهم يريدون هذا القول. طيب يا أخوان ما لكم، قولوا هذا رأينا وخلصنا، لا تنسبونها لابن عقيل، ولا ينسبون مثل مسائل نسبوها لابن تيمية ولم يقولها ابن تيمية، بس هم لم يفهموها ما ولو. وهذا حقيقة يعني أنا ما عندي وقت له، بس خذوه مجانا كاقتراح. يعني الأقوال المنسوبة خطأ للأئمة والمفهومة خطأ والتي يبنى عليها أقوال بالخطأ، هذا كثير، هذا كثير، هذا كثير، وعندي أنا عليه أمثلة، وهو تابع للأقوال المخترعة التي ذكرتها لكم مرارا. يعني على كل حال هذا خرجنا قليلا، بس جوابا لسؤالك اللي تسأل عنه. وأنا مشكلتي أني لما أنا ليش يعني تلاحظون أنا أحيانا مع درسنا هذا يعتبر مختصر، أن نختصر، أنت لو تحضرون درس الروض شفتوا التطويل، مع أني حتى من تالي ما عاد بني أطول، وغرضي لما أجي أطول لكم غرضي يا جماعة ما هو أنك تقرأ الفقه، كل يقدر يقرأ فقه، أنا غرضي أن تفهم الفقه، وأريدك أن تفهم الفقه الذي أراده الفقهاء، خطأ ولا صواب ما علينا منه، نفهمه، وإذا كان صواب فالحمد لله، وإلا خطأ نقول ترى خطأ بدليل كذا. فأنتم اللي تدرسون عندي لابد أن تفهموا هذا الفقه. ولذلك بعض الفضلاء من طلابنا الكرام الحقيقة، أستاذ الآن في جامعة الإمام أرسل لي مرة رسالة قال والله لم أفهم الفقه إلا في درسكم، يقول لم أفهم الفقه ولم أتعلمه، وهو أستاذ في كل الشريعة، يقول لم أفهمه إلا في دروسك. ليش؟ لأني أنا ما أحب أو أعلق وأمشي، لابد أوضح وأجلي وأبين الخطأ اللي خاصة إذا كان خطأ مشهور ومتداول. وأنا لا أقول إني لا أخطئ والعياذ بالله، أنا مثل غيري عندي الخطأ والصواب، لكن في مسائل أنا قتلتها بحثا كما يقولون، وراجعتها في عشرات بل ربما مئات الكتب حتى خاصة أصل لنتيجة صحيحة، وبخاصة إذا كان القول المشهور خطأ، خطأ عند الفقهاء. نرجع إلى إلى إلى كلام المؤلف. اليوم احنا قلنا بنخلص بسرعه، وقلنا نقول المعزبه من تعشم بكر اليوم، بس سطر ثلاث اسطر بس ما خلصنا. ها كيف؟ لا لا لا لا، تبي نتعشى برا تعزمنا في غير عقب الدرس، عقب الدرس احنا شيبان، يصير الواحد مرهق، بس يروح يريح شوي نص ساعه يلين، لأنه يعني أنا مو فقط الدرس، أنا طبعا من الفجر أحضر للدرس، هذا طبيعي، من أصلي الفجر وأنا في مكتبي أحضر حتى الساعة 8 أو 8:30 أو 9، قد أخذ راحة ثم أنام شوي ثم أعود قبل الظهر وأكمل، ثم بعد الظهر. حتى اليوم أم العيال تكلمني بعد الظهر، وين رحت؟ تغديت وطلعت المكتب على طول، أنا في المكتب عارف عندي درس اليوم، عندي درس لازم أقعد أراجع. أنا أحترم العقول التي أمامي، وأحترم المتلقين، وحتى أعطيهم معلومة صحيحة ومعلومة يعني قريبة، أنا قريب العهد بها، حتى لا أكون نسيت بعض التفاصيل ولا، وأنا لا أحضر كل شيء، بس أحرر المسائل التي تشكل وأراجع، وبعضها فيها أشياء كاتبها قديمة أراجعها قد نسيتها، بخلاف الأشياء التي استقرت. لكن عموما المراجعة دائما لطالب علم أفضل من عدم المراجعة، خاصة الدروس اللي يعني ينبغي أن يهتم بها. طيب نرجع إلى موضوعنا، حاول أن نختصر. قال ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الفضة، هذا انتهينا منه، لكن سنذكر التقويم. يعني الآن بما تقوم عروض التجارة الآن في يومنا هذا؟ تقوم بالأوراق النقدية، لأن هي العملة المتداولة، والأوراق مقومة بالفضة. لكن الآن نقول لا ينبغي أن يكون فيه اختلاف بين العلماء أن التجارة اليوم مقومة بالأوراق النقدية بحسب الدولة التي أنت فيها، ففي السعودية بالريالات السعودية، وفي مصر بالجنيهات المصرية، وفي الكويت مثلا بالدينار الكويتي، وفي كذا وفي كذا، كل بحسب دولته التي يقدرها. فإن بلغت نصابا بالنقد الذي في بلده وجب أن يزكيها. هذا هو التقويم الأول وهو تقويم النصاب. بيجينا تقويم ثاني اللي هو تقويم القيمة التي تخرج منها الزكاة، سنذكره بعد قليل إن شاء الله إن ذكره المؤلف أو ذكرناه. طيب، قال أخرج الزكاة من قيمتها، نعم هذا هو التقويم الثاني. يقال قل التقويم بالواو ولا تقل التقييم بالياء، هكذا يقولون أهل العربية، هكذا يقولون. وإن كانت كلمة التقييم قد تكون صحيحة مأخوذة من القيمة، لكن أشوفهم يخطئون فيها فيقولون قومه يقومه فهو مقوم. فالتقويم من قومه وليس من كون له قيمة، وإن كان النتيجة يعني واحدة. وإذا كان واحد منكم مهتم بالعربية فليبحث في هذا، يعني هل يجوزون. لكن أنا يعني راجعت جملة من أصدقائنا في العربية يقولون لا، ما في الصواب قومه والتقويم، مع أن يبدو قد تكون مش صحيحة التقويم من من من من من وضع قيمة للشيء، من وضع قيمة للشيء. نعم. طيب، يقول أخرج الزكاة من قيمتها. ها هنا مسألتان، ها هنا إيش المسألة الأولى؟ إخراج الزكاة، زكاة عروض التجارة، من أي شيء يخرج زكاة عروض التجارة؟ والثانية كيف نقوم عروض إيش التجارة؟ طيب، خلونا نبدأ بكيفية تقويم عروض التجارة لأنها هي الأصل، ثم نقول كيف نخرج زكاتها. طيب، كيف نقوم عروض التجارة؟ طبعا في خلاف بين العلماء المعاصرين، وأنا الذي يترجح عندي والحقيقة لا أذكر الحين هل قاله أحد أو لم يقله، لكن هذا رأيي، لأن هي قضية أكثر الكلام عليها معاصر، وأنا اللي يترجح عندي والله أعلم أن يقال أنه يقومها بسعر يوم الزكاة في وقت حولان الحول بما تسوى أو بقيمتها لو بيعت الآن كلها، ولا ننظر اشتراها فرادي ولا اشتراها جملة، ولا ننظر يبيع فرادي واللي يبيع جملة، ولا ننظر القيمة التي اشترى بها، ولا ننظر القيمة التي يبيع بها بالله، إنما القيمة الحقيقية في نظري والله أعلى وأعلم أنها القيمة الكامنة الآن وقت حولان الحول، فإن تبينت له قومها بها، بمعنى أنه الآن عندي محل فيه مواد غذائية، لو بعت الآن المحل، لو بعت الآن المواد الغذائية اللي في المحل واللي في المستودع تسوى 70,000، أنا لو بعتها خلال السنة بتطلع ب120,000، لأن فرادي بيطلع فيها إيش ربح. لا، أنا ما أنظر للقيمة التي سأبيعها بها، لأن القيمة التي سأبيعها بها هي قيمة في المستقبل، أنا لا أقوم قيمة اليوم. اليوم الآن أنا عندي دكان فتحتين أو دكان كبير جدا كبير، يعني تعال أنا طبعا أنا ماني صاحب بيع وشراء وتجارات وكذا، لكن هم يستطيعون يقومونها. تعال والله هذه البضاعة الآن لو عرضت للبيع في هذه اللحظة تبيعها في هذه اللحظة كم تسوى؟ طبعا هذا هو العدل في نظري. ليش؟ لأنها قد تكون أغلى وقد تكون أقل بحسب قوة المحل ليش التجاري، وقد تكون اللي يسمونها استكات مثلا استكات، وقد تكون رجيع ما حد يبيه، فكيف أقومه بقيمة البيع وهو ما حد يبيه أصلا؟ قد تكون قيمة أنا شاريه بمليون الآن ما عاد يسوى 70,000، فهذا هو العدل، أنا أشوف قيمة هذه اللحظة، لا أنظر إلى القيمة التي أريد أن أبيع بها في المستقبل، ودي والله أنها تسوى مليون، لكن هذا يمكن ويمكن، لكن أنظر إلى قيمة هذه اللحظة لو بعتها كلها، لو بعتها كلها. طيب، لو قال لك أنا والله ما أعرف ما أقدر هذا صعب علي صعب، يقول إذن تحرى وأخرج من القيمة التي تبيع بها، القيمة التي تبيع بها، لأن هذا أقرب شيء إلى التقويم الصحيح. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. طيب، المسألة الثانية قال المؤلف يخرج من قيمتها، يعني أنا قومتها بمئة ألف، أخرج 2500 ريال سعودي من القيمة. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه لا يجوز أن أخرج من العروض نفسها. يعني لو قلت أنا والله أنا أبيع عروض، قل شو لها أنا أطلع دراهم، خلاص أنا أبنادي الفقراء، عندي 5-6-10 من الفقراء أعرفهم، أنا زكاتي 2500 هذا القيمة، تعال خذوا بضاعة من الدكان، تموينات، خذ قشطة، خذ زيت، خذ كذا، خذ كذا، خذ كذا بما قيمته، أنتوا 5 أقسم لكم مثلا كل واحد يأخذ 500 ريال. يقول المؤلف لا يجوز، ما يجوز. لماذا؟ قالوا لأن العروض ليس مرادا لذاته، إنما هو مقوم ومراد به إيش؟ النقد، فيجب أن تخرج النقد. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة أنه يجب إخراجها من العروض ولا يجوز إخراجها من النقد، عكسه تماما، وهو قول في مذهب الشافعية ذكره الماوردي في كتاب الحاوي. والقول الثالث في المسألة أنه يخير، إن شاء أخرجها نقدا يعني بقيمتها، وإن شاء أخرجها عروضا، وهذا القول الراجح، وهو قول في مذهب الحنابلة وقول في مذهب الشافعية، وهو مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وشيخنا عبد العزيز بن باز والعلامة الذي يعني يمكن بعض الأخوان يقول لي ليش ما تقول شيخنا ابن عثيمين؟ أنا أتمنى أن الشيخ ابن عثيمين شيخي، لكن لا أحب أن أكذب فأقول هو شيخي، وإن كان كثير من فقهي إنما أخذته عن الشيخ ابن عثيمين، لكني أنا ما جلست بين يديه إلا مرتين يمكن أو ثلاث، هذه ما تسمى تلمذة، يعني لا تسمى تلمذة زين. وإلا أتمنى أن أقول ابن عثيمين شيخي لجلالته ومكانتي في هذه الأمة، لكني دائما يمكن تلاحظون تعبيه شيخنا بن باز، شيخنا بن جبرين، شيخنا مثلا عبد المحسن عبيكان، شيخنا عبد العزيز بن قاسم، مشايخنا شيخنا عبد الله الركبان، شيخنا الشيخ عبد العزيز الداود وغيرهم من المشايخ، هذا اللي درسنا عنه، شيخنا عبد الرحمن البراك، يعني حتى الفوزان، يعني احيانا اقول شيخنا لاني درست عنده دراسه خفيفه جدا، لكن ايضا انا ماني بقول شيخنا لاني حضوري له مره او مرتين ايضا، وانما استفدت من دروسهم عن طريق التسجيلات، عن طريق التسجيلات والشيخ، وعن طريق كتبهم، وبالذات الشيخ ابن عثيمين دائما انا انصح بكتب الشيخ. الشيخ ايضا كما قلنا يختار جواز اخراج ايش القيمة، يعني أنت مخير، إذن الراجح أنك مخير، مخير، وهذا هو العدل، هذا هو العدل، فيجوز أن تخرجها من هذا أو من هذا، والله أعلم. ما نطيل كثيرا أكثر مما أطلنا في هذه المسألة. طيب، قال وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. هذه مسألة كبيرة عند الفقهاء، ورأيت فيها كتاب منشور على الشبكة أحكام ضم أموال الزكاة إلى بعضها لأحد الفضلاء، لا أذكر الآن اسمه، لكن رسالة علمية. المراد بالضم هنا جمع الشيء إلى غيره، يعني جمع الأموال الزكوية مع بعضها في تكميل النصاب. طبعا لن أدخل في التفاصيل، في خلاف كثير بين الفقهاء في ضم الحبوب والتمور إلى بعضها زين، يعني التمور لا شك أنواعها تضم، لكن الأجناس إذا كان جنس مثلا تمر وثمر آخر مثل الزبيب هل يضمان، أو مثلا شعير وحنطة هل يضمان، فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يصح ضم أي جنس إلى جنس آخر مطلقاً، لا الذهب إلى الفضة، ولا الذهب إلى عروض التجارة، ولا عروض التجارة إلى الذهب، ولا الحبوب إلى الثمار، ولا الثمار إلى الحبوب، ولا الحبوب إلى الحبوب الأخرى التي هي أنواع، لكن إذا كان التي هي أجناس. أما إذا كانت أنواع من نفس الجنس لا شك أنها تضم، مثل سكري وبرحي وخلاص تضم إلى بعضها، أو مثلا بر قصيمي وبر مثلا من الخرج هذه تضم إلى بعضها، أو بر صغار وبر كبار تضم إلى بعضها، أو شعير من نوع وشعير من نوع تضم إلى بعضها، أو ذرة من نوع وذرة من نوع تضم إلى بعضها بلا إشكال. لكن إذا كانت أنواع مختلفة لا تضم. نستثني من ذلك ضم النقود الورقية إلى بعضها إذا كانت مختلفة الدول، يعني يضم الدولار إلى الريال السعودي في تكميل النصاب. واحد عنده مثلاً 200 دولار وعنده 1000 ريال سعودي، يضم هذا وهذا يخرج المجموع تقريبا 1750 ريال، يعني يجب عليك أن تزكيها، يجب عليك أن تزكيها. فضم الأوراق النقدية لا إشكال أن تضم بعضها إلى بعض، تضم بعض. أما أن نقول تضم عروض التجارة إلى الأوراق النقدية لا، عروض التجارة أيضا لا تضم إلى غيرها، لا إلى الذهب ولا إلى الفضة ولا إلى الأوراق النقدية في تكميل النصاب. في تكميل النصاب بمعنى أنه لو كان واحد عنده 1000 ريال سعودي نقد قاعدة وعنده عروض تجارة 500 ريال يقلبها تجارة، هل يزكي 1000 ريال؟ العفو نقول يعني 700، عنده مثلا عروض تجارة 700 قيمتها هي عروض يبيع ويشري فيها وعنده 1000 ريال، لو جمعناها صارت 1700، هل يجب عليه أن يزكي بضم عروض التجارة إلى الأوراق النقدية؟ الجواب لا، عروض التجارة لها استقلالها والنقود لها استقلالها، لا يجب عليه أن يزكي هذا المال حتى تبلغ عروض التجارة قيمتها 1636 ريال سعودي هذه الأيام، والأوراق النقدية 1636 ريال سعودي. فالصحيح أنه لا يلزم ولا يجب ضم شيء إلى آخر من جنس مستقل إلا ما ذكرت لكم في الأوراق النقدية فقط. طيب، نعم، العلة لماذا؟ أنا يعني في تعليلات عديدة، لكن أقوى ما يقال في التعليل وجهان. الوجه الأول أن الشارع جعل لكل مال نصابا خاصا، فدل على أن وقال مثلا ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، فنحن لو قلنا عنده 4 أواق من الورق وعنده ما يكملها من الذهب صرنا نخالف إيش قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها زكاة، هذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في بقية الأصناف هكذا. وكذلك كما لا تضم الإبل إلى البقر والبقر إلى الغنم، فلا يجوز ضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب والذهب إلى العروض والعروض إلى آخره. هذا التعليل الثاني هو أنه لو كان الضم واجبا، لأنهم يقولون يجب، لكان يجب على الشارع أن يبينه، فلما أغفله الشارع دل على عدم اعتباره. وإن شئت زد تعليلا ثالثا نقول أن الأصل عدم وجوب الزكاة، والأصل عدم بلوغ النصاب، فهنا أصلان نستصحبهما. وإن شئت فزد تعليلا رابعا فنقول أنه لا يجوز أخذ أموال الناس إلا بحقها، كما قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي إيش هي أحسن، وكما قال نفس سن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وكما قال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم سوى الآية، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكونك تقول يجب عليك أن تعطيها الفقير، وذلك حتى المفتي إذا ألزمه كأنه أكل ماله بالباطل، وذلك يجب على المفتي أن يتورع عن مثل هذه الفتوى. ها، أنت تلزم الناس أن يخرجوا جزءا من أموالهم بغير برهان صحيح، لا يحل لك هذا، كأنك أخذتها منهم بغير حق. فهذه أربع تعليلات يليت واحد يلخصها ويرسلها لي، لأني أنا كنت كتبت تعليلين فقط أنا كاتبهن عندي، والآن صار ما شاء الله أربعة، فلعلكم ترسلونها لنا. نعم، الاستثناء لا تسألني عنه لأن ليس عندي له تعليل، ولا لا يمكن أن أقول إلا به، إلا أن تبين لي فيما يستقبل شيء آخر، وهي مشكلة عندي تأملتها سنوات، لأنه المشكلة إحنا في باب الربا لنا كلام، وفي باب الزكاة لنا كلام. طبعا بعضكم ما يدرك ماذا أقول ولا لبن بينه، ما في وقت لبيانه، لكن هي مشكلة عندي، وليتك ما سألت هذا السؤال، لكن هي مشكلة. فالذي عنده وضوح أو عنده بيان فليجد به على من لا وضوح عنده ولا بيان عنده. اللي عنده الشيء يعني سواء من نفسه أو لأهل العلم المعاصرين، سواء مكتوب أو مسموع، خاصة من الفقهاء الأجلاء ومن طلاب العلم الفضلاء والأشاتذة والمشائخ، ما شاء الله عندهم خير كثير، وسبحان الله تجد عند هذا شيء ما هو عند هذا عند هذا. ولذلك دائما نقول لكم نوعوا المشائخ، يمكنك يا زبير لو كنت تدرس الفقه على شخص آخر وسألت هذا السؤال لأعطاك الكلام بوضوح، لأنه قد تأملها وتجلت عنده. أما أنا سبحان الله عيت تجلى مني، فكرت فيها يعني من سنوات، ما هو كل يوم طبعا، بس كل ما مرت علي حاولت أني أوحد البابين. طبعا يمكن نقدر نوحدها نقول ما تضم، بس القول به ثقيل ثقيل، لكن أحيانا قد الإنسان بعدين يقول به، حتى تكون قاعدتك واحدة، قاعدتك في البابين واحدة، والله أعلم. بس أنا ما عندي فيها شيء الآن إلا ما ذكرته لكم. طيب نعم، اللي عنده جزاكم، والله هذه المسألة أنا فقير فيها كما أني فقير في مسائل كثيرة من العلم. فالذي عنده غنى سواء من الأخوة اللي يسمعوننا، بس ما أحد يضيع وقتي بشيء ما هو غير اللي قصدته. بعض الأخوة يرسلوا الرسائل أو شيء فاهمين المسألة غلط وينشبوني أقرأها غلط، لا أنا واضح كلامي، اللي مو فاهمه يعيده حتى يفهمه، مع أني أنا ما وضحته تقريبا ولا عندي وقت أوضحه. على كل حال ما أسأل الزبير بعدين، أو أسألوني في الأسئلة حتى ما أطيل في الأسئلة، يمكن أني أبسط فيها الكلام، يمكن يمكن هي ما هي سرية، بس بسطه يحتاج إلى وقت، وإحنا الآن أطلنا الصراحة وعندنا أسئلة كثيرة أكيد. أمس ما خلصنا إلا 10:30، يعني قعدنا 2:30 في الدرس، ف يعني لا بأس. باقي مسألة أو مسألتان. قال: وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها. إذا نوى بعروض، يعني شخص الآن يتاجر، افرض في السيارات عنده 4-5 سيارات يبيع ويشتري في السيارات، زين، ويزكي 2-3 سنين ويزكي، بعد 4-5 سنوات ما بقي عنده إلا 2 أو 3، قال مليت وتعبت خلاص، أبى أخلي هذه السيارات لي ولعيالي، ما عاد ابن متاجر. إذا تحول من نية التجارة إلى نية إيش؟ القنية، الاقتناء الشخصي. هل هالسيارات تبطل وجوب، يبطل وجوب زكاتها، أو يستمر لازم يزكيها؟ طبعا ما فيها زكاة في قول عامة الفقهاء، والحقيقة لا ينبغي أن يكون فيها خلاف، لكن صاحب المغني نقل عن الإمام مالك رواية أنها لا تسقط زكاتها، وهذه الرواية لم أفهمها، ما فهمت علتها، ورجعت لبعض كتب المالكية ينقلون أنه لا زكاة فيها، ما فيها زكاة. فمعنى أن الإمام مالك، طبعا ما توسعت أنا في كل كتب المالكية، رجعت لثلاثة كتب يقولون ما فيها زكاة من شروح خليل، ولكن إن تيسر لي أو لكم نشوف هذا الرأي اللي جاء عن مالك وش وجهه. أنا الآن أقول ما له وجه حقيقةً، وإن كان له وجه فقد يكون ضعيفا، ولا كيف توجب الزكاة في شيء غير زكوي؟ وإنما الأعمال إيش؟ بالنيات. وقد وكونه ترك النية هو أعادها إلى أصلها، أصلها إيش؟ القنية، فهي عادت إلى أصلها ما تحتاج إلى عمل. الترك لا يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى نية بس، مثل ما نقول في السلام من الصلاة قطع الصلاة، قطع الصلاة يحتاج إلى عمل. واحد بيقطع الصلاة يحتاج يسلم؟ لا، فقط النية، نية الترك. شخص يريد أن يبطل الصيام يحتاج أنه يأكل؟ لا، يكفي النية. الترك القطع يكفي فيه النية في كثير من الصور طبعا. فكذلك هنا يكفي نية قطع نية التجارة، خلاص انتهت. يعني وهذه من الشروط التي يضيفها بعض الشافعية في عروض التجارة. الشافعية يقولون زكاة العروض لها 6 شروط، 5 منها تقريبا خاصة، وفي بعض الكتب 4، والباقي مشتركة، يعني يجيبون الشروط العامة. لكن من الشروط الخاصة اللي يذكرونها وهي لطيفة ويذكرها بعض الفقهاء يعني غيرهم، يقولون عدم نية قطع التجارة، أو عدم نية القنية، أو استمرار نية التجارة. هذا تشبه اللي يذكرونها الفقهاء في في في شروط الوضوء، شو يقولون؟ النية واستصحاب حكمها. فهنا أيضا ممكن نقول استصحاب حكم التجارة هذا نية، وهي صحيحة الصراحة أنها يعني شرط معتبر، لكن قد يكفي أن تقول النية، لكن إذا أردت الدقة يعني ينبغي أن تفصل، يعني أن تقول استصحاب حكم النية، استصحاب حكم النية طول الحول. لأنك يعني لو جاء وقت ولا يوم في الحول ونويت قطع التجارة لا لحيلة، ثم بعد يوم قلت والله إلا برجع التجارة زينة وكذا ورجعت، تبدأ حولا جديدا. فهذا الشرط لطيف يعني، واعتباره حسن، وهو معتبر عند غيرهم، هو معتبر عند غيرهم، لكن هم نصوا عليه والله أعلم. طيب المسألة الأخيرة، المسألة قال: ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. طبعا هذه شرحناها وقتلناها شرحا. فالمؤلف كلامه مبني على رأيه الأول أنه تكفي إيش؟ نية التجارة. ولكن نحن الآن إيش نقول تصحيحا للعبارة على القول الراجح: ثم إن نوى بعد ذلك التجارة وبدأ بالبيع صارت للتجارة، يعني لازم يبيع، يبدأ في البيع، لابد من عمل، فهنا يكون للتجارة. أما إذا نوى التجارة وعرضها ولم يبدأ ببيعها فلا تكون للتجارة حتى تنقلب القلبة الأولى، وهي البيعة الأولى تكون للتجارة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونفتح المجال للمسائل يا رب، يا الله يا كريم. استغفر الله، لو واحد منكم يتبرع مشكورا فيها في إبراهيم، فيها في ذيك الغريفة مركع عطناه، لأن الشايب جمدت رجليه. يا رب. نعم ماشي، عطونا نبدأ بك يا. أو هذا هو المركب اللي عندك؟ لا شكله هذا هو يا إبراهيم، ما في إلا واحد. تبيه محمد؟ عطنا شكله علي، حطه بس إذا يا أبوي بعد هذا لا ينقطع. جزاك الله خير، وصله وصله خلاص. نعم ماشي، نبدأ بالأسئلة، اللي عنده سؤال يسأل. عندك شيء في المجموعة؟ ايه، عطنا سؤال واحد من المجموعة وثم سؤال من الحاضرين. إذا أحد من المعاصي للرسالة وبحث في هذا الموضوع عروض التجارة، عندي عدة بحوث في عروض التجارة لكن ما تيسر لي وقت أني أراجعها، وأنا شفت بعضها من القديمات يعني فيها ضعف شيء طبع قديما يعني، وعندي شيء ما طالعته الحقيقة. على كل حال يعني جيد، لكن أنا ما رأيت يعني أحد حرر مفهوم عروض التجارة مثل ما ذكرناه قبل قليل. قد يكون فيه أمم حرروه، طبعا هذا موجود فيه من مشايخنا من حرروه، بس أقصد كتابيا وكبحث يعني. وإلا مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عنده هذا واضح ومحرر، ومجموعة آخرين من شيخنا عبد العزيز بن محمد الداود، شيخنا عبد المحسن بن ناصر العبيكان، وكثيرون من العلماء ممن درسنا عليهم يعني عندهم مفهوم عروض التجارة واضح جدا ويبينونه بوضوح. لكن يمكن أني أنا بس استقرأته وتكلمت عليه مرارا، وإذا طرحته بقوة يعني قد يعني. نعم، عندكم شيء يا أخوان؟ عندكم شيء؟ اللي ما عنده شيء روح لا يستأذني. اللي بس تفضل أبو محمد. الناتج إذا كان نقدا يعني الأجرة التي تؤخذ من المستغلات إن كانت نقدا كما هو الغالب الآن في يومنا هذا، ما حد يأخذ أجرة شعير ولا يأخذ بر، كلهم يأخذوا النقود، يجر العمارة بنقود، يجر السيارات بنقود، هذه الزكاة. وترى هذا هو أقرب إلى أصول الشريعة، بل هو الشريعة. زين، لأنه أنت إذا قلت تزكي هذه الأشياء اللي هي العمارة، العمارة ليست نامية في ذاتها، نماؤها في أجرتها، فالأجرة هي التي تزكى، بخلاف إيش عروض التجارة. عروض التجارة النماء في ذاتها هي التي تباع وتشترى وترتفع قيامها، ترتفع قيامها يعني العمائر اللي بمليون الآن صارت بثلاثة مليون. أما العمارة اللي ما تبيعها هي ما تتغير، هي قاعدة ليس لها ثمرة في ذاتها، 20-30-40 سنة ليس فيها ثمرة، الثمرة في الأجرة، والأجرة نقود، والنقود تزكى بعد حوالان الحول وانتهي. بس هذا منضبط مع أصول الشريعة، منضبط مع أصول الشريعة. إن أكلها ما فيها زكاة، مثل راتبك الشهري، إن أكلته ما عاد فيه زكاة. العمارة مثلها مثل راتبك الشهري، يعني فيه ناس عندهم عمارة دخلها 80,000 ترى في السنة أو 100,000، وفيه موظفون عندهم راتب ما هو سنوي شهريا 100,000، هل يزكي 100,000؟ لا يزكى. ولذلك هذا من القول الباطل الخطأ على الشريعة وعلى الناس وعلى التجار وعلى الناس اللي عندهم عقارات، ما تلزمهم بما لا يلزم بالله عز وجل. والحمد لله أن هذا هو رأي عامة العلماء، لم يقل بزكاة المستغلات يمكن في هذه الدنيا إلا 4 أو 5، وقولهم هذا غير مقبول ولا وجه له البتة. ماشي، لحظة نرجع هنا بس. العسل هل يزكى أم هناك الزكاة؟ العسل الصحيح ما في زكاة، ليس بالعسل زكاة. نعم، أعطنا من عروض التجارة. لا يا جماعة، عروض دائم قلنا إذا تكلمنا عن شيء ما نتكلم عنه كعروض للتجارة. عروض التجارة تزكى كلها، أي شيء تبيعه وبيعه حلال يجب أن تزكيه، أي شيء تبيعه وبيعه حلال. أما الحرام فلا خير فيه ولا زكاة فيه ولا مالية له، ولا يجوز لك أن تملكه ولا تزكيه، لأنه لا يطهر بالزكاة، ولأنك لا تملكه أصلا. واحد يبيع كلاب، هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. لماذا؟ لأن بيع الكلاب حرام وماله حرام وهو غير مملوك له أصلا، يجب أن يتخلص منه. والله المستعان. نعم، عد للعسل. العسل إذا كان لا يشتريه إنما عنده منحلة، منحلة ما يشتري العسل هو ويبيع من منحلته، هذا ما في زكاة، لأن هذا مو بعروض تجارة. اللي يزكي هو اللي عنده محل يشتري العسل ويبيع، يشتري العسل ويبيع. أما الذي يصنع العسل من النحل هذا ما يشتري، هذا الزكاة في المال النقدي إذا حال عليه الحول يزكي. مثل مثل المستغلات، مثل مثل المستغلات. نعم. يقول شيخنا وفقك الله، بعض الناس لا يأخذ لفتهم بأز من تيمير رحمهم الله وطرح في جناته، ويقول أبحث بتوان فقط، سؤالي كلاهما عالمان جليلان لا يشك أحد بذلك، كيف نرد على من يقول بفتاويهم فقط ولا يستفتي عالم حي يرزق؟ السؤال الثاني، ما نقول شيء، نقول الله يجزاه خير ولا تثرب عليه وخله على دريبه، ما عليك منها الله يستر عليه، لكن يجب في هذه الحالة أن يكون فاهما وعارفا بكلام العلماء. أما واحد ما يفهم كلام العلماء ويروح يطبقه غلط هذا ما يجوز، يجب عليه أن يستفتي العلماء الحاضرين، والله أعلم. كل السؤال الثاني، البعض يتخوف من بعض المفتين الحاليين، فما ردك عليهم؟ على كل حال، المفتون الحاليون نوعان، نوع أئمة علماء فلا يجوز التخوف منهم، ونوع قد يفتون بغير علم، قد يكون ناس عندهم مناهج في الفتوى ضعيفة، مثل اللي يمشون على منهج التيسير والتسهيل والأخذ بالرخص، هذا لا يجوز أصلا أن تؤخذ فتاويهم، هذا الخلاصة. نعم. الأراضي وش فيها؟ الأراضي أنواع، إن كان يبيع ويشري في الأراضي فهذا يجب عليه أن يزكي، إن كان لا عنده ثلاث أراضي أربع أراضي خمس ناوي يحط استراحات يؤجرها مثلا، أو حاطها للحاجة ما يدري شو يسوي فيها، أو يمكن يسكنها هو وعياله بعد سنوات، هذه ما فيها زكاة. فقط الذي يبيع ويشري في الأراضي أو الذي يتربص الغلاء بالأراضي أيضا يجب عليه أن يزكي. وهذه مسألة مهمة يمكن ما ذكرناها في الدرس، وهي مسألة المتاجرون نوعان، نوع مدير يسمونه وهو الذي يبيع ويشري دائم يبيع ويشري، ونوع متربص يشري وينتظر ارتفاع الأسعار، وكلاهما يلزمه أن يزكي، إلا عند الإمام مالك فيرى أن المدير يزكي والمتربص لا يزكي، أما الجمهور فيرى الزكاة على الاثنين مدام قصده التجارة. كل سنة يشوف كم تسوى الأراضي اللي عنده ويزكيها. مثل شخص عنده أيضا يشري أراضي ويعمر ويبيع، هذا يجب عليه يزكي كل سنة، يزكي كل سنة. زكي ماذا؟ هذا أيضا مسألة مهمة ما ذكر المؤلف، نذكرها الآن، وهي ما الذي يزكيه في عروض التجارة، في زكاة التجارة عفوا أدق، هذا يزكي أمران بل ثلاثة. الأمر الأول النقد، السيولة المتحصلة من التجارة، يعني دائما التاجر عنده سيولة، ما نتكلم عن السيولة الأخرى هذه لها كلام مستقل، لكن سيولة التاجر تزكيها ولو لم تدخل عليك إلا أمس، ما تحتاج حول، يعني هذه أرباح للتجارة، فتجمع السيولة اللي عندك في حسابك التجاري مثلا، أو في بيتك إذا كنت تجمعها في بيتك، أفرض عندك 100,000 ريال سيولة، ثم تقوم العروض اللي عندك اللي هي المواد الغذائية أو غيرها مثلا تسوى 100,000، صار المجموع كم؟ 200,000. إذا كنت تبيع بالأجل وهذا الأجل لمصلحتك فهذا الأجل غير معتبر، ما هو مثل القرض أو الديون المؤجلة لمصلحة الضعفاء والمساكين، لا، هذه ديون تجارية. الديون التجارية نوعان، إن كانت مرجوة خلاص يسددونها باستمرار هذه تدخلها أيضا في مالك الزكوي فتجمعها مع الاثنين السابقين، تجمع حق السنة. إذا كان شخص أنت بايع سيارات بالتقسيط مثلا، تبيع سيارات بالتقسيط كل تقسط كل ثلاث سنوات، كل شخص له ثلاث سنوات، فتجمع زكاة أقساط سنة. افرض أنك مثلا كل سنة 12,000 ريال، أنت بايع السيارة 36,000 ريال مثلا، كل شهر يعطيك 1,000 ريال، فالسنة هذه تجمع السيولة اللي عندك، السيارات اللي عندك كم قيمتها، قلنا مثلا 200,000، والديون التي تحل طوال السنة من هذا اليوم إلى السنة القادمة، اللي هي 12 شهر 12,000، فتجمع 200,000 مع 12,000 212,000 تزكيها. إن كان فيه ديون متعثرة هذه لا تدخلها في الوعاء الزكوي، والله أعلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سافر يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب، فلما وصل البلد وإذا هو بيوم الثلاثاء الصبح، كأنه رجع زمانين وقتا. كيف كيف إيش؟ يقول كأنه رجع زمانين وقتا. زمان إيه. طيب السؤال، هل يصلي الظهر والعصر بحجة دخول وقت الصلاتين في البلد الثاني، أو تكفي صلاته في بلده الأول ولو دخل وقت صلاة البلد الثاني؟ إن كان في اليوم نفسه، في اليوم نفسه قد صلى الظهر والعصر ثم رجع راح، أظن شرق يصير، ها شرق ولا غرب، بطائرة سريعة جدا، فوصل إليهم وما بعد أذن عندهم الظهر، فصلى في الطيارة أو صلى في المطار الظهر والعصر جمع تقديم، ثم طار بطيارة سريعة نفاثة مثلا، فوصل إلى مثلا غرب، راح المصر زين، ها فوجد ما بعد أذن عندهم الظهر أصلا، فهل تلزمه صلاة الظهر والعصر؟ الجواب لا، ما تلزمه، لأن قد صلاها، وهي صلاة يوم، اليوم ما في أكثر من خمس صلوات، ليس في أكثر من خمس صلوات، فيكفيها أن يصلي، فتكفيه الصلوات الماضية، والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد، ما هي بسبع صلوات، والله أعلم. عندك شيء؟ عندك شيء؟ بعد شيء؟ صلى الله عليك. فيه الخالدي له سؤال، يمكن في المجموعة الثانية. أنا عندي مجموعتين. ما أدري، قبل ترى قبل الإعلان كتبه، أنا شفته قبل. شوف ال. إيه هلا. فيه أذكر السؤال ما. أقرأ. إيه اقرأ علينا. كل صلى عليك. شخص أقرض أخاه قرضا حسنا نصف مليون ريال لبناء منزله منذ سنوات، لكن أعسر عن السداد لكامل المبلغ، ولا يخفى شيخ ولا يخفى شيخنا على القول الراجح بأن الزكاة لا تجب على أخيه إلا بعد القبض، ثم يستقبل بها عاما جديدا. السؤال، علما أخاه المدين لديه أرض عادت إليه بالإرث بعد وفاة والدهما ولبقية الورثة، لكن لا يرغبون بيعها رجاء ارتفاع سعرها، فهل نقول لا زال لا تجب على أخيه الدائن إخراج الزكاة نصف المليون لكون أخيه المدين لا زال معسرا ولو كان عند أرض سواء كاملة أو جزء منها؟ المسألة تختلف، ما توجيهك؟ ما توجيه؟ لا، ما تلزم الزكاة في هذه الصورة، ما تلزم الزكاة في هذه الصورة، لأنه لا يزال ما عنده، يمكن هذا الرجل يعني يحتاج لها في يبني له بيت آخر، ولا يحتاج لها في مشروع معين، فهو ما هو مليء، يعني ليس عنده نقد حاضر سيسدده، أو يقول له عطني وهو يقول له خذ، ويقول لا خلها بعدين، فلا تلزمها الزكاة في هذه الصورة، والله أعلم. لكن لو عرض عليه، لو قال له يعني أنا ماني بحاجة لهذه الأرض، تبي أبيع وأعطيك إياها، وقال له لا، هنا تلزمها الزكاة، لأنه هو الذي ترك ماله كأنه وديعة عند أخيه، والله أعلم. ما هو الراجح في ارتداء الرجل لبس الحرام المسمى بالتنورة؟ ما حكم لبس ما يسمى بإحرام التنورة؟ لا يجوز لبس هذا الإحرام، لا يجوز لبس هذا الإحرام، هذا هو الصواب الذي نقطع به، لأن هذا في الحقيقة نوع من أنواع السراويل، يسمى عند العرب النقبة، وهو سروال، ولذلك يلبس من الأسفل مثل ما تلبس السراويل، وهو سروال أو سراويل بدون رجلين، وهو نوع من أنواع السراويل عند العرب، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه أيسر، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولذلك الصحيح اللي عليه أكثر العلماء المعاصرين أنه لا يجوز لبس التنورة في الإحرام، وكما قيل يكفيك من شر سماعه، يكفي أن اسمها التنورة، والتنورة من لباس النساء، التنورة من لباس النساء ليست من لباس الرجال، بل قد يقال إن فيه تشبه بالنساء في تشبه بالنساء. ولذلك على كل حال الصواب أنه لا يجوز لبس التنورة، والله أعلم. عندك شيء؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.